يسأل: إذا فاتتني صلاة العشاء والإمام يصلي التراويح، فهل أصلي معه بنية العشاء أم أصلي العشاء وحدي؟ الحمد لله والصلاة والسلام. هو يصلي بنية العشاء، وإذا قام الإمام سلم الإمام فهو يقوم يكمل صلاة، يعني صلى ركعتين مع الإمام ويقوم يكمل الركعتين الأخيرتين مع الإمام، وهي له صلاة العشاء، لأن صلاة التراويح صلاة نافلة، وهو سيقدم لو ترك العشاء لبعد النافلة فقد قدم النوافل على الإيه؟ على الفرائض، وطبعا هذا مضر وهذا مخل بالتشريع. فهو يصلي العشاء مع الإمام، والإمام إذا لمحه يبقى إيه؟ يتنحنح ويشرب مية كده وإيه؟ ويسلك زوره، لما أخوه اللي بيصلي إيه؟ يخلص يتجوز في الركعتين الباقيتين حتى يدركه من الركعة